ولهذا ذكر في النفس أن لها ثلاث أحوال: الأولى والأصل أن تركت على طبيعتها وخلقتها أنها أمارة بالسوء، والثانية إذا جوهدت فإنها تصير لوامة، بمعنى أنها تشير بما قد يضر الإنسان لكنها لا تلزم، تقترح لو فعلت لا يضرك، أنت لك أعمال كذا، كل الناس يفعلون هذا، هذا ما عمت به البلوى، تجيك الخواطر منها، فتكون لوهم لو تأجل هذا العمل. والثالثة بعد المجاهدة الحقيقية الشرعية مع الإخلاص وصدق الضراعة إلى الله تعالى، تكون النفس مطمئنة، وهذه أحسن أحوالها، وهي التي ترجى أن تكون عليها عند الختام، نسأل الله حسن الخاتمة الجميل. ولهذا يقال لها في التنزيل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. في السنة: اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وللسلف أخبار في هذا من جهة حسن أداء العمل، ومن جهة الحذر مما ينقص ثوابه أو يبطله ولو بعد حين، ومن جهة العلاقة بالله جل وعلا والأدب معه والاستسلام لحكمه والصبر لقضائه والمصابرة على بلائه والاستعانة به سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: إني كنت عند فلان أظنه القاضي إياس، قلت لو أني عندي شكية في الجسم، يعني ألم أحس فيه، يقول ما أهتم لي بالحيل، فرددت وضعي، قال: ترى عيني هذه؟ آخر شيء، قلت نعم، قال لي: 18 سنة وأنا ما أبصر بها، والله ما تدري زوجتي عني، يعني أهله من فراشه. ولذلك من عادة العوام الصالحين اللي جالسون أهل العلم أنه إذا تحدث عن شيء يؤلمه يؤذيه في جسمه يقول: إخبار لا شكوى. واضح فرق بين الإخبار والشكوى؟ الإخبار أن هذا موجود وأني راضي بقضاء الله وقدره، وأستعمل الأسباب من الدعاء ومن العلاج ومن كذا ومن كذا، لكن ما أشكو الله على الخلق ولا أعترض على حكم الله لتنتهي إليه الأمور، وأدعو الله أن يرفع البلية. في الحديث أن الدعاء والبلاء يعترجان بين السماء والأرض، يعني تصارعان فيغلب الدعاء البلاء،